باب الإيمان سردنا سيرين نلقي على الشطوط فيضا من النور. يا مركب الإيمان سردنا سيرين نلقي على الشطوط فيضا من النور. بحارة نمضي على بحر الحياة دعاء لسنا قضاة إننا للعالمين هدى. بحارة نمضي على بحر الحياة دعاء لسنا قضاة إننا للعالمين هدى. رحلة النور. يا مركب الإيمان سير بنا سير نلقي على الشطوط فيضا من النور. يا مركب الإيمان سير بنا سير نلقي على الشطوط فيضا من النور. نمضي بلا جدل ولا نجوى ولا تجريح بعزيمة وقادة تلوي ذراع الريح. نمضي بلا جدل ولا نجوى ولا تجريح بعزيمة وقادة تلوي ذراع الريح. كف المقادير. يا مركب الإيمان سير بنا سير نلقي على الشطوط فيضا من النور. يا مركب الإيمان سير بنا سير نلقي على الشطوط فيضا من النور. إخلاصنا زاد الرحيل وطاهر الإعصار ودليلنا فقه الطريق وخبرة البحار. إخلاصنا زاد الرحيل وطاهر الإعصار ودليلنا فقه الطريق وخبرة البحار. وشعارنا الإسلام في الصدر في وشعارنا الإسلام في الصدر في الأعلام. يسري مع الأنساب في رحلة النور في رحلة النور في رحلة النور. يا مركب الإيمان سير بنا سير نلقي على يا مركب الإيمان سير بنا سير نلقي على الشطوط فيضا من النور. فيضا من النور فيضا من النور فيضا من النور.